ذو فاعلية خبيثة وآثار ضارة، وربما أودت كلمة الكذب بحقوق كثيرة وأزهقت أرواحا بريئة ونشرت خرابا عريضا واستجلبت شرا مستطيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم القيامة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. إن لزوم الكذب وامتهانه لا يأتي إلا من منافق ضليع في النفاق خبيث مستمرئ للشر نفض جعبته من الكرامة وتخلى عن الفضيلة وطلق المروءة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث في الصحيحين. وفيهما عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفيهما عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة التثبت في الحديث وخطورة إرخاء العنان لآفة اللسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي وغيره من رواية معاذ رضي الله عنه يرفعه، وهو حديث صحيح. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. إن أشنع الكذب ما صدر عن صاحب مكانة ومنزلة عند الناس، وكان من أصحاب الكلمة النافذة عندهم، أو من أصحاب الحل والعقد، لأن كلامه يسري في الناس سريان الريح، ويأتي على مصالح العباد كإتيان النار على الهشيم، ويفتح باب القدوة السيئة في الرعية بغير حدود. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. إن واجب المؤمن ليحيى الحياة الكريمة أن يلتزم جانب الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، فما أخرج ذلك الترمذي بإسناد صحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقد نهى الدين عن الكذب حتى في الرؤى، لأنها أيضا قد تعطي تصورات وقد تؤدي إلى تفسيرات مشوشة مضرة، وهي في حد ذاتها أكاذيب لم يرها صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.

لذلك قال الشعبي للخليفة، وقد اتهمه بالكذب بمحضر جمع من أعيان القوم وعلمائهم، فانتفض الشعبي رحمه الله كأنما لدغ، وقال: أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، لأنه يخل بالمروءة، فمن دواعي الصدق المروءة، فإنها مانعة من الكذب باعثة على الصدق، لأنها تمنع من فعل ما كان مستكرها، فأولى أن تمنع من فعل ما كان مستقبحا. ومن دواعي الصدق حب الاشتهار بالصدق حتى لا يرد عليه قول، وحتى لا يلحقه ذم، وحتى لا يصيبه ندم. وقد قال بعض البلغاء: ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق، فالحق أقوى معين والصدق أفضل قرين. عود لسانك قول الصدق تحظ به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له في الخير والشر، فانظر كيف ترتاد. وأما دواعي الكذب فمنها اجتلاب النفع واستدفاع الضر، فيرى أن الكذب أسلم وأغنم، فيرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع واستشفافا للطمع، وربما كان الكذب أبعد لما يؤمل وأقرب لما يخاف، لأن القبيح لا يكون حسنا والشر لا يصير خيرا، وليس يدنى من الشوك العنب ولا من الكرم الحنظل. ومن دواعي الكذب أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذبا وكلامه مستظرفا، فلا يجد صدقا يعذب ولا حديثا يستظرف، فيستحلي الكذب الذي ليست غرائبه معوزة ولا طرائفه معجزة. وهذا النوع أسوأ حالا مما قبله، لأنه يصدر عن مهانة النفس ودناءة الهمة. وقد قال بعض الحكماء: لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده، لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده. وقال آخر: لا تتهاون بإرسال الكذبة من الهزل، فإنها تسرع إلى إبطال الحق. ومن دواعي الكذب أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه، فيسمه بقبائح يخترعها عليه، ويصفه بفضائح ينسبها إليه، ويرى أن معرة الكذب غن، وأن إرسالها في العدو سهم وسم. وهذا أسوأ حالا من النوعين الأولين، لأنه قد جمع بين الكذب المعر والشر المضر، ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدو على عدوه. وهذا أمر شائع اليوم بين طلاب العلم ممن تفرقت بهم السبل بحق أو بغير حق، فإن الواحد منهم يستسهل أن يكذب على من يعادي ولا يبالي، حتى تبلغ كذبته الآفاق، وفيها وعيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعذاب المعروف في البرزخ إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. من دواعي الكذب أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها، فصار الكذب له عادة ونفسه إليه منقادة، حتى لو رام مجانبة الكذب عسر عليه، لأن العادة طبع ثان. وقد قالت الحكماء: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. وقيل في منثور الحكم: لا يلزم الكذاب شيء إلا غلب عليه. وأما أمارات الكذب فاعلم أن للكذاب قبل خبرته ومعرفة حقيقته أمارات وعلامات دالة عليه، فمنها أنك إذا لقنته الحديث تلقنه، ولم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده صرخ عنده، ومنها أنك إذا شككته في الحديث تشكك حتى يكاد يرجع عنه ولولاك ما تخالجه الشك فيه. ومن أمارات الكذاب أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الكذب كالسراب. ومن أمارات الكذاب ما يظهر عليه من ريبة الكذابين وينم عليه من ذلة المتوهمين، لأن هذه أمور لا يمكن الإنسان أن يدفعها عن نفسه لما في الطبع من إثارتها. ولذلك قالت الحكماء العينان أنم من اللسان، وقال بعض البلغاء الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا، تريك أعينهم ما في صدورهم، إن العيون يؤدي سرها النظر. وإذا اتسم بالكذب نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة وأضيفت إليه زيادات مفتعلة على أكاذيبه حتى يصير الكاذب مكذوبا عليه، فيجمع بين معرة الكذب منه ومضرة الكذب عليه. حسب الكذوب من البلية بعض ما يحكى عليه، فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. ثم إنه إن تحرى الصدق اتهم، وإن جانب الكذب كذب، حتى لا يعتقد له حديث مصدق ولا كذب مستنكر. إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكد، يصدق في شيء وإن كان صادقا. ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتراه ذا حفظ إذا كان حاذقا. كذب يكذب مأخوذة من مادة الكاف والذال والباء التي تدل على خلاف الصدق. قال ابن فارس، وتلخيص هذا أنه لا يبلغ نهاية الكلام في الصدق، من ذلك الكذب خلاف الصدق، يقال كذب كذبا، وكذبت فلانا نسبته إلى الكذب، وأكذبته وجدته كاذبا، وحمل فلان ثم كذب وكذب، أي لم يصدق في الحملة. وقولهم ما كذب فلان أن فعل كذا، أي ما لبث. فأما قول العرب كذب عليك كذا وكذبك كذا بمعنى الإغراء، أي عليك به، أو قد وجب عليك كما جاء في الحديث كذب عليكم الحج، أي وجب، فكذا جاء عن العرب. وقال الراغب الكذب يقال في المقال والفعال. قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فهذا في القول. وقال عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وكذبهم في اعتقادهم لا في مقالهم، ومقالهم كان صدقا، أي قولهم إنك لرسول الله. وقول الله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، كذاب أحد مصادر المشدد أي كذب، لأن مصدره قد يجيء على تفعيل مثل تكليم، وعلى فعال ككذاب، وعلى تفعلة كتوصية، وعلى مفعل كممزق. وقوله سبحانه ليس لوقعتها كاذبة، كاذبة هو اسم يوضع موضع المصدر كالعاقبة والباقية. الكاذبة مصدر بمعنى الكذب، والمعنى لا يسمع لها كذب. وقيل الكاذبة صفة والموصوف محذوف، أي ليس لوقعتها حال كاذبة أو نفس كاذبة، أي كل من يخبر عن وقعتها صادق. وقال الثوري ليس لوقعتها أحد يكذب بها، وقال الكسائي ليس لها تكذيب، أي ينبغي ألا يكذب بها أحد. فهذا كله في تأويل قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة. قال ابن منظور الكذب نقيض الصدق، يقال كذب يكذب كذبا وكذبا، وكذبة مثال همزة كذبة كهمزة، والكذب جمع كاذب كركع جمع راكع، والكذب جمع كذوب كصبور وصبر، وكذب الرجل أخبر بالكذب وأكذبه جعله كاذبا أو ألفاه كاذبا أو قال له كذاب، وتكذب فلان إذا تكلف الكذب. هذا كله من حيث اللغة ومداره على الإخبار بما يخالف الواقع، سواء تعمد ذلك أم لم يتعمد، فمهما أخبر إنسان بخلاف ما هو واقع فقد كذب، سواء تعمد أم لم يتعمد. أما إذا لم يتعمد فمرفوع عنه الإثم، وأما إن تعمد فقد تورط في الكذب المحرم تورطا. وأما في الاصطلاح فكذب الخبر عدم مطابقته للواقع، وقيل هو إخبار لا على ما عليه المخبر عنه. الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ. الكذب خلاف الصدق، قيل هو قبيح لعينه، وقيل لما يتعلق به من المضار الخاصة، لأن شيئا من الأفعال والأقوال لا يحسن لذاته ولا يقبح لذاته. والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، إخبار عن المخبر به على خلاف ما هو به مع العلم بأنه كذلك، وقيل عدم المطابقة لما في نفس الأمر مطلقا، وعدم المطابقة عما من شأنه أن يطابق لما في نفس الأمر. فالكذب في اللغة يشمل ما تعمد وما لم يتعمد، وأما في الشرع الذي يتعلق به الإثم هو الإخبار بما ليس بواقع ولا هو بمطابق له مع تعمد ذلك. وكما يكون الصدق والكذب في الأقوال يكونان في الأفعال، فقد يفعل الإنسان فعلا يوهم به حدوث شيء لم يحدث أو يعبر به عن وجود شيء غير موجود، وذلك على سبيل المخادعة بالفعل مثلما تكون المخادعة بالقول. وربما يكون الكذب في الأفعال أشد خطرا وأقوى تأثيرا من الكذب في الأقوال. ومن أمثلة ذلك ما حكاه الله لنا من أقوال وأفعال إخوة يوسف عليه السلام، إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون بكاء كاذبا وقالوا كذبا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وجاءوا على قميص يوسف بدم كذب، فجمعوا بين كذب القول وكذب الفعل. فالتفت إلى هذا الأمر الدقيق، فإن كثيرا ممن يريد الصدق لا يلتفت إليه فيتورط في الكذب من حيث يدري ولا يدري، فإن الكذب يلحق الأفعال كما يلحق الأقوال، بل إنك لترى الكذب ظاهرا ولائحا في كثير من الأفعال، وهو ما يماس حقيقة النفاق، فترى الكذب في الأفعال أغلب منه في الأقوال عند كثير من المتدينين المتسننين، فيكون كذبهم في الحقيقة لائحا وظاهرا في أفعالهم وإن اختفى ذلك في أقوالهم، فقد يكون صادق اللهجة وتكون جوارحه غاية في الكذب. والكذب من الكبائر، وأفحش الكذب ما كان كذبا على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم،

لقد نهانا ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد أن نتبع ما لا علم لنا به، ومفهوم ذلك أن يقف الواحد منا عند حده وألا يتجاوزه وألا يتكلم فيما لا يحسن. فقال ربنا جل وعلا: ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكذب أنواع، أعلى أنواع الكذب وأفظعها الكذب على الله وعلى رسوله، وهذا أعظم أنواع الكذب. بقول الله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واللام في قوله ليضل الناس بغير علم لام العاقبة وليس بلام التعليل، فهي كقوله تعالى في موسى عليه السلام: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ومعلوم بداهة أن آل فرعون لم يلتقطوا موسى عليه السلام من النهر من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، وإنما التقطوه للمسرة، التقطوه ليتخذوه ولدا. فكانت العاقبة ما ذكر الله رب العالمين: ليكون لهم عدوا وحزنا. فكذلك: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اللام ها هنا في قوله تعالى ليضل ليست بلام التعليل، وإنما هي لام العاقبة، ليضل الناس بغير علم. فهكذا افتراؤه الكذب يضل الناس بغير علم، فهذه عاقبته وهذا ما يؤول إليه. والافتراء على الله نوعان: النوع الأول أن يقول قال الله كذا وهو يكذب، يكذب على الله والله لم يقل ذلك. النوع الثاني أن يفسر كلام الله عز وجل بغير ما أراد الله، فهذا افتراء على الله، لأن المقصود من الكلام معناه. فإذا قال أراد الله بكذا كذا وكذا فهو كاذب على الله، شاهد على الله بما لا يريده الله. لكن الثانية إذا كان عن اجتهاد وأخطأ في تفسير الآية فإن الله تعالى بكرمه يعفو عنه، لأن الله عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا تعمد أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله اتباعا لهواه أو إرضاء لكبرائه أو تحصيلا لمصالحه أو ما أشبه ذلك فإنه كاذب على الله عز وجل، وهكذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولم يقل فيكذب عليه. وكذلك يفسر ويشرح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير معنى، فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن الصلاح في المقدمة وكذا الخطيب في الجامع عن الأصمعي أنه قال: مهما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولحنت فيما نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذبت عليه. فإنه من المعلوم بالضرورة أن الرسول لم يكن يلحن صلى الله عليه وسلم، فإذا ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولحنت في الحديث رفعت المنصوب وخفضت المرفوع وكسرت رقبة النحو وعبدت بالصرف وقتلت ذات اللغة فتكون قد كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لون أيضا من الكذب عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي الحديث المتواتر رواه 70 صحابيا عن رسول الله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإنما ورد متواترا لحكم دليلة منها قطع العذر، حتى لا يقولن أحد إنه لم يكن يعلم يقينا أو لم يثبت لديه أن الكذب على الرسول محرم، مع أن هذا يقضي به العقل كما يقضي به الشرع، ولكن قطع الله العذر ورفع الله رب العالمين كل ما يحتج به الزائغون، فجعل هذا سبحانه وتعالى متواترا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا قد تبوأ مقعده من النار وسكن في مقعده من النار. فهذان النوعان من الكذب، الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد أنواع الكذب. أكثر الناس كذبا على رسول الله الشيعة، عاملهم الله بعدله. الروافض الشيعة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد هو أكثر كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض، من الشيعة، كما قرر ذلك العلماء عليهم الرحمة. ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، فذكر أن الخطابية من طوائف الروافض الشيعة أنهم أكذب الخلق، لا يتورعون، بل الدين عندهم الكذب، لأن الدين عندهم التقية، والتقية هي الكذب، علم الكذب. النوع الثاني من الكذب الكذب على الناس، والكذب على الناس نوعان: كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيمان والفلاح، وليس كذلك، بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله، هذا هو النفاق. والنفاق الأكبر، قال الله جل وعلا في أهله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقولون بألسنتهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وشواهد ذلك في القرآن والسنة أكثر من أن تحصى فيما يتعلق بأولئك المنافقين أهل الكذب، يكذبون على الناس في دعوى الإيمان وهم كاذبون. وتأمل قوله جل وعلا في وصف حالهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وأكدوا هذه الجملة بكم مؤكد؟ بثلاثة مؤكدات: نشهد وإن واللا، ثلاثة مؤكدات يؤكدون أنهم يشهدون أن محمد رسول الله. فقال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم نشهد إنك لرسول الله، مع أن ما قالوه حق لا مرية فيه، ولكن كذبهم في دعواهم إياه. في قولهم نشهد إنك لرسول الله، الله عز وجل يعلم إنك لرسول، هذا لا خلاف عليه ولا مرية فيه، ولكن المراجعة في شهادة هؤلاء الكذبة، فهؤلاء منافقون. فهذا نوع من نوعي الكذب على الناس. النوع الثاني من الكذب على الناس هو الكذب في الحديث الجاري بين الناس، يقول: قلت لفلان كذا وقلت له كذا ولم يقل، قال فلان كذا وقال فلان كذا ولم يقل ذلك، يقول: سمعت من فلان كذا وكذا ولم يسمع شيئا ولم يحضر له مجلسا، وإنما يكذب عليه. وما أرخص الكذب وأهونه في هذا العصر، وما أهونه على طلاب العلم خاصة من الذين لم يتمسكوا بمنهج السلف ولا اتبعوا منهاج النبوة، فإن من علامات أهل البدع المتحزبين أنهم يكذبون ويتقربون بالكذب إلى الله بزعمهم. أسأل الله أن ينجينا من شرورهم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع ما ليس لك به علم. لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنه أخذت تعاتب الصديق أبا بكر وهو أبوها، والعرض عرضه، فقالت: أفلا كنت برأتني عند رسول الله؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ والأمر يتعلق بعرضه،

والله الذي لا إله إلا هو. قال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق وقال: أسرقت؟ قال: كلا، والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. لأنه لا يتصور أن يحلف أحد بالله كذبا، ولا يتصور ذلك. لذلك قال: وقد رأى، وهي أعلى ما يكون في وسائل تحصيل اليقين. رأى بعينه الرجل يسرق، فقال: أسرقت؟ قال: كلا والله، ما فعل؟ فقال: آمنت بالله وكذبت عيني. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن يضعني الصدق، وقل ما يضع، أحب إلي من أن يرفعني الكذب، وقل ما يفعل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. أخرجه البخاري في صحيح. عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وابن أبي الدنيا وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبلوا لي ستة أتقبل لكم الجنة، أو أتقبل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح لغيره. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها، أي دعوها والدار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تتلمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. أخرجه الشيخان. وأخرج البخاري عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهم فعزله، واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، وهذا شائع فاش اليوم، ما أكثر ما تجد الكذابين يقول قائلهم: فلان لا يحسن يتوضأ، فلان لا يحسن يتطهر، فلان لا يحسن يصلي، شاهدته ورأيته. وله في سعد أسوة، فهذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، يشكوه أهل الكوفة إلى عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يحسن يصلي، فأرسل إليه عمر فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخرم عنه، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجداه على عينيه من الكبر، فأطل عمره وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، وقد بلغ من الكبر عتيا ولا حركة فيه لشيء، سقط حاجباه على عينيه فما يستطيع يبصره حتى يرفع حاجبه بإصبعه، ومع ذلك يتتبع الجواري يعني البنات الصغار في الطرق يغمزهن وعرضه بالفتن. قال عبد الله بن مسعود: أعظم الخطايا الكذب، ومن يعفو يعفو الله عنه. إن للملك لمة وهي المرة يمرها، وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. وأما ما للشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما ماريت أخي أبدا، لأني إن ماريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. قال البخاري وغيره مرفوعا: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وإن كان صادقا. قال مسعر ابن كدام يوصي ابنه: إني منحتك يا كدام وصيتي، فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى وعمومه وعروقه في الناس أي عروقي. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون كذابا. وقال أبو عبد الله الإمام هو أحمد رحمه الله: الكذب لا يصلح منه جد ولا هز، الكذب لا يصلح منه جد ولا هز. قال الذهبي رحمه الله: يطبع المسلم على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب، يطبع المسلم على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب، إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، كذا قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله. وقال: فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، فيفسد ذلك الكذب عليه تصوره وعلمه، ويفسد ذلك عليه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب. لهذا كان الكذب أساس الفجور كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصى صالح بن عبد القدوس قديما فقال: واختر صديقك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، ودع الكذوب ولا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خلا يصحب. فاجتهد الإنسان في مصاحبة الصادقين، وبذا أمر رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتصدق في قولك ولفظك وفي فعالك وحركتك، وتصدق في اعتقادك ونيتك، حتى يتطابق منك ظاهر وباطن، وحتى لا يقع خلف بينهما. وأما الكذب فلا يعجز عنه أحد، نعم يعجز عنه الصادقون، لأنهم لم يطبعوا على الكذب. وقديما كان العرب يتكاذبون، فقال قائل لأخيه: تعرف يا فلان؟ قال: ماذا رحمك الله؟ قال: إني قدمت البارحة من السفر، فلما شارفت المدينة، يعني التي هي مقامه، وجدت قطعة من الليل انفصلت عن أخواتها، وما زال ظلامها قائمة، ويبدو أنها قد غفت ونامت ولم تنتبه، فذهبت إليها فما زلت بها حتى استيقظت ثم لحقت بأخواتها. قال: وتعرف يا فلان، في الليلة ذاتها كنت، وكانت ليلة التم في الصحراء، فعن لي سرب من الضباء، فصوبت وفوقت سهما لظبي من الضباء، فارتفع الظبي واثبا، فارتفع السهم وراءه، فنزل الظبي فنزل السهم وراءه، فارتفع فنزل، فارتفع فنزل، حتى أصمى فؤاده. قال: أويصح هذا؟ قال: ويصح أن تتخلف قطعة من الظلام والليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. رواه البيهقي بإسناد حسن برواية أبي أمامة رضي الله عنه، وعن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي قراد السلمي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور، فغمس يده فتوضأ، فتتبعناه فحسوناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما فعلتم؟ قلنا: حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا دوار من جاوركم. رواه الطبراني وهو حسن لغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن، وإسناده صحيح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلنا: يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: قلنا: يا نبي الله، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: قلنا: يا رسول الله، فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على أثره؟ قال مؤمن في خلق حسن. قلنا أما هذه فإنها فينا. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والبيهقي وهذا لفظه، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والحديث في الصحيحين وعند ابن حبان في صحيحه من روايات الصديق رضي الله عنه يرفعه عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وإسناده صحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني قال لي الذي رأيته يشق شطقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. هكذا رواه البخاري مختصرا، وهو حديث المنام الطويل الذي أورده البخاري في صحيحه في موضع آخر، الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، عقابه في البرزخ أن يقوم عليه من يعذبه من ملائكة الله جل وعلا، يشرشر بكلوب معه وهي الحديدة المعقوفة التي ينشل بها اللحم، يشرشر شطخه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموخه إلى قفاه، ثم يستدير إلى الجهة الأخرى فيفعل ذلك، فصح التي صنع بها ذلك أولا فيستدير إليه كذلك إلى يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة من أتباع منهاج النبوة، إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا، رواه أحمد والطبراني بإسناد صحيح لغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا، وهو صحيح لغيره أيضا. عن عائشة رضي الله عنها قال ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة، وهو صحيح أخرجه أحمد والبزار واللفظ له. ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. وهذه رواية ابن حبان في صحيحه وهي صحيحة. وأما الحاكم فلفظه ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وما جربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وإن قل، أي وإن قل ذلك الكذب فيخرج له من نفسه حتى يجدد له توبة، وهو صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال للصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة، رواه أحمد وابن أبي الدنيا بإسناد حسن لغيره. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقال ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة وكذبة. رواه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن للغير. ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ثم ويل له. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا عباد الله إذا كنا صادقين في تحقيق إسلامنا جادين في ذلك أن نتحلى بالصدق ظاهرا وباطنا، وأن نجانب الكذب ظاهرا وباطنا. أسأل الله رب العالمين أن يوفقنا أجمعين للصدق والتزامه والتحقق به، وأن يعيذنا سبحانه وتعالى من الكذب ظاهرا وباطنا ومن التحقق به، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.